رحمه الله تعالى باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما وغيرهما ممن أثني على قراءته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد رواه احمد. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك قال نعم فبكى. متفق عليه. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى. باب التكبير للركوع والسجود والرفع. اللهم صل على محمد. هذا من الحديث الحديث الأول فيما يتعلق بقراءة القرآن إذا ثبتت عن بعض الصحابة لا مانع من الأخذ بها وأبي بن مسعود ومعاذ وغيرهم لأنها قرآن نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت وأنه لا مانع من القراءة بها وأنها حجة. وهذا واضح ظاهر وجاب عن ابن مسعود رضي الله عنه لما جمع عثمان المصحف امتنع يسلم مصحفا وقال ان الله يقول من لهم ياتي مغل يوم القيامه ولما ظنون المصحف. المقصود من هذا كله انه اذا ثبت ان هذه القراءه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز القراءه بها لثبوتها من جهه السند. وهذا لا ينافي ان ينبغي المؤمن ان يقتصر على ما جمعه الصحابه في عهد عثمان رضي الله عنه حذرا من النزاع والفتنه التي من اجلها جمع المصحف حتى لا يتنازع الناس. فالاخذ بقراءه الثابته لا منع من الاحتجاج والعمل لكن القراءه ينبغي ان يقتصر على المصحف الذي جمعه عثمان وارسله الى المدن واستقر عليه العمل حتى لا يكون النزاع بين الناس. ولأنه اعتمد في العرضة الأخيرة في رمضان سنة عشر من الهجرة قد يكون بعض الحروف التي في بعض المصاحف ابن مسعود كانت قبل العرضة الأخيرة. فالاحتياط المؤمن في هذا أن تكون قراءة على المصحف الذي رسم في عهد عثمان واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمصلحة عظيمة وهو درء النزاع والاختلاف في بعض القراءات كما قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وأبي وبين عمر وهشام الحكيم وبين أبي وغيره. المقصود أن هذا وقع حصل بسببه شيء تكبر حتى حله النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل حسن قال إن القرآن نزل على ثلاث أحرف. المقصود أن وجود قراءات متعددة فبيسبب شيء من الاختلاف والنزاع فينبغي من أهل الإسلام أن يقتصروا على ما رسمه عثمان وجمع الناس عليه في عهد النبي عهد جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وإن كان ما يروى بإسناد جيد ترى حجة ببيان معنى الآية أو في بيان معنى آخر زائد مستمر من الآية، لكن لا ينبغي أن يقرأ به بعد ذلك لما فيه من فتح باب النزاع والخلاف. أما الشفتان دل حديث الظالم الحسين وسمرة بن جندب وأمية بن كعب على أن له شفتين عليه الصلاة والسلام، إحداهما بعد التكبيرة الأولى من استفتاح وهي ثابتة الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاءت من حديث أخرى هي محل الإنفاق ومحل وليس محل اختلاف المسلمين فيها، ويقول فيها من شرع الله من استفتاح، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك استفتاحات كثيرة صحها وأثبتها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من المسلمين قال كان يقول بين السجدين اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر، وهكذا مثلا في حديث ابن عباس من كان يقول يتحدث اللهم أنت نور السماوات فيهن وأنت قيم الشيء إلى آخره. هناك اختلف في حديث ابن عباس هل كان يقوله في محل الاستفتاح أو يقوله مع الثناء على الله عز وجل وتهديده، ولكن جاء في الروايات في عدة روايات ويدل على أنه يستفتح به، وهكذا ما ثبت في حديث علي من كان يقول وجهت وجهي إلى آخره في صلاة الليل كما رواه مسلم في الصحيح، مخلوقة عدة استفتاح كلها تدل على شرعية هذه السكتة وأنها سكتة قبل الفاتحة في أول ركعة بعد التحليل. أما السكتة الثانية اختلف فيها وأرجعوا ما جاء في الروايات أنها بعد النهاية عند الركوع، هذا هو أرجح ما جاء في الروايات أنها عند نهاية القراءة سكتة لطيفة يفصل بينها بين القراءة وبين الركوع، وجاء في بعض الروايات من طريق قتادة أنها بعد الفاتحة بعد قوله يا رب الضالين، ولكن معظم الروايات وأكثرها على أنها بأنها هي السكتة الأخيرة بعد انتهاء القراءة. أما بعد وراء الضالين فليس هناك حديث ثابت صحيح يدل عليها، ولكنها قال بها بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع إن شاء الله، ولكن تركها أفضل من يقرأ بعد الفاتحة، هذا هو الأظهر والأفضل لظهور الأحد في ذلك، وإنما السكتان بعد الإحرام وبعد انتهاء القراءة، ومن سكت بعد الفاتحة أقدم بعض المرايات التي جاءت في هذا الباب وعملا بقد ما قاله بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والأمر في هذا واسع، إلا أن الأفضل من هذه الرواية هو الاقتصار على السكتتين الأولى بعد الإحرام بعد التحليلة والثانية عند النهاية، هذا هو الأهم والأرجح من الروايات، رحمه الله أعلم. نعم. مسعود وهو قراءة شاذة تحمل على أنه تفسير تقطع أيمانهما، هذا ينبني على مراجعة الروايات، قد تكون تفسيرا للآية قد تكون تفسيرا للمفسيرة ثلاثة متتابعة في الطرف اليمين، والمؤلف بإطلاق الحجة في صلاة قراءة ابن مسعود مراده ثبت أنه رواها عليه صلى الله عليه وسلم، قال رسول يقول يقرأها هكذا، إن ثبت هذا ولا فالأصل تفسير يكون تفسير مسعود ومن غيره من باب التفسير، لكن الكلام إذا ثبت أنه صرح وقال سمعت من يقول كذا وكذا. نعم. سمع بالقراءة سمع بالتلفيق. نعم. أقول بالتلفيق بين القراءات السبع في سورة واحدة. الذي يخلينه لا ينبغي هذا، أنه يقرأ بقراءة واحدة فقط. أما كذا ولا كذا، ولكن ما دام المصحف لا بين عيد الناس ينبغي يقرأ بما بين عيد الناس حتى لا يقع المحمول من النزاع والخلاف. أما إذا كان في باب التعليم علمه القراءة السبع قراءة العشر ما في باس، باب التعليم باب واسع. بالنسبة للسكتة عند قراءة الفاتحة التسليم والمنزل للقراءة قراءة الفاتحة، هذا معنى ما قال بعض العلم، ولكن الحديث ضعيف في هذا، الرواية ضعيفة جدا، وإنما المحفوظ سكتة بعد الإحرام والسكتة عند النهاية، سكتة خفيفة عند النهاية قبل أن يركع. نعم. الأمر واسع إن شاء الله. يقرا المأموم يقرا المأموم فاتحه يعني. لا شاهد شيخ خفيف عند الروح هذه سنة لا يصير قراءة الرحلة. نعم والله إن شاء الله أكبر لا يسكت سكت خفيفة ولا يكبر. نعم هذا هو الأفضل في الروايات. نعم ما ثبت أن الإمام كان يسكت بعد الفاتحة تستخدم يقرأ فيها المأموم. ما علم هذا الشيء من الأحد الصحيح. نعم سسقى غدا. نعم سسقى غدا صبنا في قراءة أو صبنا في الدروس سسقى إن شاء الله والليلة في الدروس الليلة في الاثنين فيها دروس الليلة فيها دروس إن شاء الله. نعم وفق الله جل لا إله إلا الله يحركه السعر. لا ما أعلم هل ينكر شيء هذا من كان يحركه دائما لا إله إلا الله يعلم فلا لا يعلم إلا بجديد هل روحي صلى الله عليه وسلم ما أعلم هذا عندك ما أعلم صعبة يستعرفه يستخلفه يكمله بداية الصلاة ولا إذا ذكر يستخلف هذا الصواب وش دليل؟ يكتب تبطل مين يعيد المسلم؟ والبعض العلماء لأن صلاة باطلة أصلا يعني ما دخلكم محدث صلاة باطلة لكن لما لم يعلموا لما لم يعلموا عليهم حرج لما لم مثل ما واحدة في أثناء الدليل هو الرسول خلع عليه؟ نعم في مسألة النجاسة ومن دليل مقصد عمر لما طعن استحلال دليل من قبل استحلال أبوك من عن حمد فيها تفصيل لك لضرورة لا بأس ولا ينبغي تركها وما ينظر مرض ما ينظر مرض أو تربية الأولاد الصغار كانوا عليها أو مرض يعني من الآلام إذا كان عندها طفل ما يكلم ما ينبغي تعبتهم إنما يركزوا الأولاد عليها ضربوا صار يعني تربيتهم تشقوا عليها كم الله أعلم ما في هذا المهدود لكن المراجع يعني مراعاة الضرر البين ومدتكم مرسى عشان أهو سنتين مدة الرضاعة إذا كان ما فيها ضرر ضرر طبيب ما فيها ضرر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب التكبير والركوع والسجود والرفع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ احمق فكبر 22 تكبيرة يكبر اذا سجد واذا رفع راسه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا تبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا فإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجزكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلمون والنسائي وأبو داود وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلقه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. باب هيئات الركوع. ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. باب هيئات الركوع. من فضل العظيم وما جاء في معناها كلها دالة على انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر من كل خلف وراءه ويقول عند الرحم من الركوع سمع الله لمن حمده انه ربنا ولك الحمد. الواجب على المأمومين وعلى المنفرد التأسي بصلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من يصلي. قد اختلف العلماء في ذلك هل هذا واجب أو سنة مؤكدة. وذهب الأكثرون إلى أنها سنة وذهب أحمد وإسحاق بالرهوية وجماعة إلى أنها واجبة وأنها واجب أن يكبر في كل خمس مرات ويقول عند الرفع من الركوع سمع الله من الحمد إذا كان إماما منفردا ويقولون بعد الرفع ربنا ولك الحمد. والمأمور يقول ذلك عند الرفع ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد من تسميع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال من سمع الله تقول ربنا ولك الحمد فعلمه يقول ربنا ولك الحمد. وهذا قول أصح الواجبة أن التكبيرات تسميع ربنا ولك الحمد لأن الرسول حفظ عليها وأمر بها في بعض الروايات فقولوا ربنا ولك الحمد قولوا كذا يسمع الله لكم وقد صلوا كما رأيتم من يصلي. فقول أحمد في هذا وإسحاق الله فهما أرجح وأصح. فإذا تركها عمدا نظرت صلاته فلا يكون جاهلا أو ناسيا. إن كان جاهلا فلا إن كان ناسيا عليه سجود السهو. وهي في الفجر 11 تكبيرة تكبيرة الإحرام فرض عند الجميع وفرض عند الجميع وإنما خلاف في التكبيرات الأخرى. وكل ركعة فيها 5 تكبيرات عند الركوع عند السجود والركوع عند السجدة الثانية مرة منها. هذه 10 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. وفي المغرب 17 تكبيرة 15 في الركعات الثلاث و17 عند قيام الشهد الأول و17 تكبيرة الإحرام وهي ركن عند الجميع ليس فيها خلاف. وفي الرباعية في 20 تكبيرة تكبيرة الإحرام تكبيرة الشهد الأول و20 في الركعات الأول. هذه كلها فرض على الصحيح. أما تكبيرة الإحرام فهي فرض عند الجميع ولا يدخل الصلاة إلا بها. إن تركتها عمدا سهوا أو جهلا فلا صلاة لك. وفي من الفوائد وهذه الفوائد أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد يقول ذلك وأن الله أجر هذا على لسانه. وأما له استجاب سمع استجاب سمع الله استجاب لمن حمده. وفي سنة الإمام يرفع قبل المأمون ويرفع قبله ويرفع قبله فتلك بتلك. معناه أنه كما أنه يركع قبلكم ويسمع قبلكم فلن تتأخرون بعده الرفع من السجود والركوع هذه بهذا شرطه والركوع والسجود اعتذر عنه بتأخركم بعده فصار هذا بهذا وكل منكما حصل له مقصود من الركوع والسجود وفيه أن الواجب على المأموم الاقتداء وعدم العجلة وعدم المسابقة ليكون بعد الإمام المأموم ركع قبلهم ركعوا قبلهم ويسجدوا قبلهم ركعوا قبلهم ويكبروا قبلهم فعليهم التأسي والمتابعة وفيه من الفوائد أن المأموم لا يقول سمع الله من حزين ويقول ربنا ولك الحمد قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن يقول ذلك أنا لم يعم صلوا كما رأيتم يصلي الجواب عن هذا يقال هذا عام وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المأمور يقول ربنا ولك الحمد خاص يدل على أن المأمور لا يقول سمع الله من حزين ويقول ربنا ولك الحمد ولهذا في الصحيحين فإذا قال سمع الله فقولوا ربنا ثم قل الله فقولوا اللهم ربنا ولو كان يقول سمع الله لقد قولوا سمع الله وهذا هو الأفضل لا يقولها المأموم وإنما يقول ربنا ولك الحمد وجاء في هذا أربع روايات ربنا لك الحمد واو ربنا ولك الحمد واو واللهم ربنا لك الحمد إلى واو واللهم ربنا لك الحمد واو كلها جائزة كلها طلبة إذا قال هذا أو هذا أو هذا كله سواء الإمام أو المؤمنين أو الإمام كله حسن كل ما جاء في السنة وفيه جهر التكبير يعني يجهر المؤمن والإمام والغيب وهذا يظهر الإمام التكبير ليسمع الناس أما المؤمنين والمؤمنين فلا حاجة إلى جهة يكبر من لحاجة إلى جهة لأن ليس هناك من يقتدي به الإمام يظهر بالتكبير حتى يبقى ذلك وإذا كان هناك حاجة للتكبير جعل من يبلغ ولهذا لما ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وفي الحديث عليه الصلاة والسلام وصلى معه أبو بكر عينينا وصلى صلى المكبر وأبو بكر يبلغ الناس عنه لأن صلته ضعيف عليه الصلاة والسلام صلى مرض وكان أبو بكر يبلغ الناس ولغرية الأخيرة خلفه صاب عينين ما هو خلفه نظرته الصحيحين وضعف عينين أبو بكر صلى الله عليه وسلم مأمون والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا بقصة ابن عباس أن وقف يساره يعلم عن يمين وإذا وقف المبلغ عن يمين الإمام فلا بأس ولو وقف مع الصفوف فلا بأس وفي قصة حديث حديث آخر أن وقف عن يمينه عليه الصلاة والسلام وكان يبلغ الناس فالواحد إذا وقف عن يمينه فلا حرج في التبليغ أو لأنه مؤمن واحد فيقف عن يمينه من كانوا أكثر من يكون خلف الإمام سنين أو ثلاثة خلف الإمام كما رأى مسلم الصحيحين عن جابر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهو جبار وقف على يمينه وشماله وجعلهما خلف عليه الصلاة والسلام نعم الإمام يكبر دول الانتقال أو آخر الانتقال نعم الإمام يكبر أول الانتقال أو آخر الانتقال عند الانتقال هذا هو الأول عند الإمام نعم عند الرفع ولا تسجيل على الصحيح بعض أهل العلم قاسها على الحديث وإنما فيها وقالوا يكذب عند الركوع وعند السجود وعند الرفع أو يسلم ولكن ليس عليه دليل كل ما ورد تكبير عند السجود عند سجود التلاوة واجبة مرة واحدة وباقي سنة أما زاد على الواحدة سنة سنة كلها لا لا لا سنة ويشق صدره ولم يتأثر بذلك صوت المؤمنين هذه من آيات الله صوت المؤمنين أسفن عدم الله إذا نسل المؤمنين ولا يشوش من على الناس إذا يعلمون إذا نسل المؤمنين يكبر أثناء السجود نعم فهو مأمون مأمون بلا علماء ليش تلزم تكبر رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرحم عند القيام الأول في موضع أربعة

وجاء في حديث ابن حميد الساعدي كان من اذا وقع حصل ظهره واستوى جاء ليدها ركبتيه واستقر حتى يرجع كل قطع الى مكانه. وكانوا في معرض الاسلام يطبقون كما ذكر مصعب عن ابيه السعد ان يضع يديه هكذا بين يديه ركب. هذا هو الذي استقرت عليه السنه. وكان المشهور رضي الله عنه يظن انها باقي هذه السنه وان طبق. ولكن علم سعد وغيره سعد حميد الساعدي وعقبه بن عمرو وغيره لاهل الرانه انه استقر الامر على وضع اليدين على ركبتين. وهذا هو السنه كما صحت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنه في ذلك ايضا ان يسوي ظهره ويستقل اي راسه وحياله لا يشخصه ولا يخفضه كما في حديث ابي عبيد وعائشه وغيرها. ويستوي في ذلك يطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار الى مكانه. جاء في حديث حذيفه في تهجده ان جعل ركوعه نحو من قيامه وسجوده كذلك. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين قال غلقت الصلاه مع محمد بن سفراي ووجدت ركعت قيامه ركعته فاعتذاره بعد ركوعه سجدته لبسته بين السجدتين قليلا من السواء. وهذا يدل على التقارب عن الأعمال وأنه كان يطلع في الركوع والسجود واعتداله وبين السجدتين حتى كانت هذه الأعمال متقاربة مع قيام. زاد في رواية ما خلى قيام القعود فإنهما أطول قيام القراءة قيام التشهد أطول بعض الشيء. وفي رواية أطلق وقال قريب من السواء لأن الفرق ليس بالكثير. وفي هذه الأخيرة دلالة على ما ينبغي في الركوع والسجود من الطمأنينة والذكر وأن يوقف الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم السجود سبحان ربي الأعلى. وقلت هذا في فعله صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة الصحيح رواه مسلم الصحيح كما رواه الخمسة عن كما ذكر المؤلف هنا وتوه مسلم أيضا كما تقدم. ودل حديث حذيفة على معنى ما دل عليه حديث النواء من اعتدال الصلاة وتقاربها وأن ركها لهم من قياده وسنه وركوعه دل على التقارب في الصلاة وفي أفعالها. وفي مما يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وركوع سبحان ربي العظيم كل حديث غيره من حديث عقبة مما نزل قوله تعالى سبح اسم ربنا العظيم قد جعله في ركوعكم ثم نزل ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربنا العظيم في سجودكم. ومناسبة بذلك أن السجود حالة انخفاض وذل وانكسار مناسبة في أن يقال سبحانه رب الأعلى لأنه سبحانه فوق العرش العالي فوق جميع خلقه. فهو ألجأ بالمقام مثل الأعلى والرفوع ذل أيضا انكسار لكنه مثل السجود مناسبة فيه العظيم المتقدس عن الذل وعن خلاف العزة هو العظيم هو العزيز هو القائر فليس بحاجة إلى عبادة ولا أحد يوالده فله وصف العلو العظمة وله وصف العلو سبحانه وتعالى. فجاء هذا في الركوع في غاية المناسبة يعني كل من هو في انكسار فيه ذل لكن الذل في السجود أكثر وليس في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى. السنة تكرر ذلك في الركوع والسجود. جاء في حديث أنس بن مكارم صلى مع عمر وأخبر أنه أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يعدون لها حسن تشبيعات ويقعات في ركوع السجود. هذا يدل على أنه ينبغي عدم العجلة وأن عند المؤمن طمأنينة وتكرار من هذا الذكر. وأنه من تأمل صلاة رسول الله عرف ذلك فإنه كان يقول سبحان ربي العظيم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني وما زاد سبوح القدوس وقدرة الروح سبحان الذي جبر روحه من الأجور وكذا كما روى ذلك حذيفة. النبي إذا أتى بهذا أو بعض هذا لا شك أنه يكون بغفر طيب يقارن السبع تسبيحات عشر تسبيحات وما حولها. كذلك السجود كان يكرر تسبيح الرب سبحانه ربي الأعلى وكاد يقول سبحانك اللهم ربنا اللهم ظلمني كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يخشى أن يقول ربنا سبحانك اللهم ربنا اللهم ظلمني وهذا عالم من الفطر والنفل مع سبحان ربي الأعلى ومع سبحان ربي العظيم. أما حديث مسعود هو منقطع كما قال المؤلف مرسل لأن عم ما أدرك من مسعود وليست الثلاث واجبة كما أن الله يراه من مسعود من عدلة وأن تنظر القرآن بثلاث وسجود لكن ليس هذا بشرط وليس بفرض بل الواجب مرة واحدة كما قال لك أحمد وإسحاق والجماعة قال الأكثرون الذين سنة تسبيح كل السنة والدعاء كل السنة وما في شيء من ذلك ويقول له مستحب والأرجح والأظهر يجب شيء منه وأن ليس التسبيح واجب ولا مرة واحدة يرجو إلى السجود لأنه فعله ودوم عليه عليه الصلاة والسلام وصلي كما رأيتم المصلي فلا ينبغي أن يترك ذلك بل يجب ولو أقل شيء كما رأت الواحدة من الركوع والسجود رب الغل بين السجدتين. وفيه أيضا من الفوائد كما تقدم شرعية الدعاء في السجود وأن ينبغي أن يخص السجود من الدعاء كما صح في الأخبار وكما يأتي السجود له حال خاصة من الخضوع والذل والانكسار ووضع الجبهة على الأرض والوجه أشرف شيء في اللسان أشرف أعضاء الظاهرة وإن كان أشرفها القلوب والقلب لكن أمر باطل. أما أشرف الأعمال الظاهرة في الوجه ومعنى يضعه في الأرض تواضعا وذلا وانكسارا فلا شك فيه الدعاء لأنه أقرب إلى الإجابة في هذه الحال حال الذل والانكسار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأما سجدتين له الدعاء فقبل استجاب لكم قال أقرمكم أن يربي الحسن فأكثر الدعاء فالذي في هذه الحال حري بأن يجاب فينبغي له أن يلح بالدعاء وهذه أمر فضل النفس. نعم الأول هذا في ثلاث الليل نعم في ذكر في قبل آية التسبيح وآية الرجاء وآية الدعاء من التعوذ ونجد طبعا في الأرض ممكن يقف في هذه الأشياء. نعم لكن الأصل أن الفرض والنفل سوء إلا ما خصه الدليل فالذي عالمنا أنه يجب أن يقف في الأرض ليسأل أو يتعوذ ولما أن الأفضل ترك ذلك. بل بعض أهل العلم رسم العموم وأنه عام وأنه لا بأس أن يقف فريضة من هذا قول الحنابلة في الكتب ولو في الفرض شرط خلاف القول ولكن قول من قال لا يفعل الفرض أظهر لأنه لو فعله الفرض ما نقله الصحابة ما خلوا فيه الصحابة ما تركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنه وأرضاه ولو كان يقف في قراءته في فريضة يسبح ويدعو يستعين ما نقلوه ولأن هذا قد يكون وسيلة إلى قول القراءة على المأمور. وبحمده في الركوع السجود التسبيح جاء زيادة فيها ضعف زيادة فيها ضعيفة وزادها فلا حرج لأن غبي فيها حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني من الصحيحين فلا قالها في السبع سبحان ربي العظيم بين الضوء لكن الأفضل تركها لأن غيرها بالتكفير سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولو قالها لا ينكر في ذلك فالأمر في هذا الرأس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى باب النهي عن قراءة الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. على وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا مانع. عن ابن عباس. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. باب في أن الانتصاب بعد الركوع قرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه بالركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه بالركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. بسم الله اللهم صل على محمد. هذه الأبواب الثلاثة اشتملت على عدة أحاديث. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يبقى للمهية إلا المبشرات الرؤيا الصالحة. سواء المسلم أو الكوالة هذا فيه دلالة على أن الرؤيا الصالحة لها شأن عظيم وأنها من المبشرات. الله قال تعالى هم بشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. الرؤيا الصالحة سواء المسلم أو الكوالة من بقايا النبوة النبوة من ستة وأربعين هي من النبوة. فيسر أن يسر بها المؤمن ولا تغره ولا تخدعه ولكن يسر بها ويستعين بها على الاستمرار في طاعة الله والثبات على الحق ولا يغتر ولا يعجب بل تزيده نشاطا وتزيده قوة للعمل الصالح. ثم قال ألا من يجب أن أقرأ قنواتنا على أساتدة فهم الركوع فعظموه للرب وأن يصيبه الكيد في الدعاء فقمعوا الاستجابة لكم. هذا يدل على أن القراءة ليس محلها الركوع والسجود. المصلي لا يقرأ في الركوع والسجود وإنما يقرأ في حال القيام أو في حال الجلوس عند العجز عن القيام أو في النافلة. أما الركوع فليس محلا للقراءة وهكذا السجود. الركوع محل التعظيم لأن مقامهم الخضوع ونفسه في تعظيم الله الذي هو مستحق التعظيم والإجلال وأنه بعيد عن أي ذل وأي ضعف وهو القوي العزيز. فعند ركوعك وذلك مناسبا تعظم من عبدته سبحانه وهو الله جل وعلا سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر سبحان سجود روح القدس ربنا هو روح سبحان الذي جبر روحك وملكوتك والكبرياء كل هذا جاء في الركوع والسجود. هذا من تعظيم الرب جل وعلا وليس محل الدعاء لكن محل التعظيم. ان الدعاء التابع كما في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وأما السجود في محل اهتياج الدعاء مع التسبيح فيسبح له سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ولا سبيل ربي الأعلى لأنه مقام جل والخضوع والانكسار هكذا يعظم ربه بأنه الأعلى فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى ولأنه محل جل ويناسبه الدعاء من أقرب باب يدخل العبد على رب باب الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والخضوع له والتذلل لعظمته فيكثر من الدعاء. وقانونين لحري قال على قانون فتح الميل وكسرها قانونين وقانونين لحري يستجاب لكم. وفي نبي ما محل بغيره وعند مسلم يقول عليه الصلاه والسلام اكرم يقول عن ربه وسائله اكثر الدعاء ينبغي اكثر الدعاء في السجود وفضل النفع. وكان من احسن من دعاء عليه الصلاه والسلام في السجود والله مسلم اللهم اغفر لذنبي كله قطه وذله واوله واخره وانت وسطه. هذا المحفوظ من دعاء عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لذنبي كله قطه وذله واوله واخره وانت وسطه. ذلك كان الدلاله على ما يقوله اذا رفع من الركوع وان ينبغي سمع الله لمن حمده ومثل كذلك ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد وهكذا المؤمن اذا رفع ربنا ولك الحمد ولا يشفع له يقول سمع الله. هذا في الصور قال بعضها لن يجمع بينهما صواب ان يجمع بينهما المؤمن يقول ربنا ولك لان قيل له إن قال سمع فقولوا ربنا فدل ذلك على أن سمع الله لمن حمده أن بناء من فريد أما ربنا فهمه هي للجميع. معنى ربنا استجب ولك الحمد جاء ابن داود بحذفها ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وهكذا جاء ابن اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد في أربع سياق أن الرؤيا الصالحة لها شأن عظيم وأنها من المبشرات كما قال تعالى هم يسرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. الرؤيا الصالحة يراها المسلم وطواله من بقايا النبوة ويجيب من 46 من النبوة فيسر أن يسر بها المؤمن ولا تغره ولا تخدعه ولكن يسر بها ويستعين بها على الاستمرار في طاعة الله والثبات على الحق ولا يغتر ولا يعجب بل تزيده نشاطا وتزيده قوة للعمل الصالح. ثم قال لهم يريد ان اقرا قراءه على ساجدا فهم الركوع فاعظموا من الرب وانصوه اجتهدوا في الدعاء فقال لهم استجاب لكم. هذا يدل على ان القراءه ليس محلها الركوع والسجود. المصلي لا يقرا في الركوع والسجود وانما يقرا في حال القيام او في حال الجلوس عند العجز عن القيام او في النافله. اما الركوع فليس محلا للقراءه وهكذا السجود. الركوع محل التعظيم لان مقام ذل الخضوع ينفس في تعظيم الله الذي هو المستحق للتعظيم والاجلال وانه بعيد عن اي ذل واي وضع بل قوي العزيز. فعند ركوعك وذلك الناس لن تعظم من عبدته سبحانه هو الله جل وعلا سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر سبحان سبحان الله كل شيء فقط من سبحان الذي جبروت وملكوت وكل جهه كل هذا جاء في الركوع والسجود. كان من تعظيم الرب جل وعلا وليس محل الدعاء لكن محل التعظيم الا الدعاء التابع كما في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. واما السجود في محل احتياج الدعاء مع التسبيح فيسبح سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ولا سبيح ربي الاعلى لانه مقام ذل وخضوع وانكسار. الناس لا يعظم ربه بانه الاعلى فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى ولانه محل ذل فيناسبه الدعاء من اقرب باب يدخل العبد على ربه باب الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والخضوع له والتذلل لعظمته فيكثر من الدعاء. وقانونين لحري يقال على قانون فتح الميل وكسرها قانونين وقانونين لحري يستجاب لكم. وفي نبي ما محل بغيره وعند مسلم يقول عليه الصلاه والسلام اكرم يقول عن ربه وسائله اكثر الدعاء ينبغي اكثر الدعاء في السجود وفضل النفع. وكان من احفظ من دعاء عليه الصلاه والسلام في السجود والله مسلم اللهم اغفر لذنبي كله قطه وذله وأوله وآخرة وأنت وسطه. هذا المحفوظ من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لذنبي كله قطه وذله وأوله وآخرة وأنت وسطه. الباب الثاني الدلالة على ما يقوله إذا رفع من الركوع وأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويمثل كذلك ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد وهكذا المأمون إذا رفع ربنا ولك الحمد ولا يشرع له أن يقول سمع الله هذا في الصور قال بعضها لن يجمع بينهما صواب أن لا يجمع بينهما المأمون يقول ربنا ولك لأن قيل له إذا قال سمع فقول ربنا فدل ذلك على أن سمع الله لمن حمد أن الإمام المنفرد أن ربنا أظهر هي للجميع معنى ربنا استجب ولك الحمد جاء بالغاية بحذفها ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وهكذا جاء اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد في أربع صيغ كلها جائزة كلها مشروعة وهذا هو الواجب والأفضل يكمل من السهوات والغم ومن بينهما ومن ما يشتري فيهم بعده يعني أنه واجب لأن الرسول قال ربنا ولك الحمد قل ربنا ولك الحمد ولم نمر منا بهذا دل على أن الزاد مستحبة لأنه فعلها عليه الصلاة والسلام من السماوات ومن الأرض ومن ما يشتري فيهم بعده والألفاظ الأخرى ومن ما بينهما فالأمر هذا واسع من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري فيهم بعده ويستحب يزيد أهلك من الموت حق ما قال العبد يقول في الغالب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا يزال الجد بالجد إلى الغنى الجد بفتحة للصحيح والغنى والحظ والماء والرياسة والمال ونحو ذلك لا ينفع من الله ولا يمن من الله كل الناس فقراء إلى الله جل وعلا ربط بعضهم بالجد لأنفسهم يعني ولا ينفع الاجتهاد والحرص ولكن أول ما معتمد عند أهل الحديث بفتح فأقل شيء ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد والبقية مع الكمال والسنن والإمام يقول هذا ويقوله المأمون وإنما يختلفان في سمع الله سمع الله الإمام والمبيت أما ربنا لك الحمد مشتركة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا قال أن رفع لما رفع من الركوع حمدا كثيرا طويلا به قال قد رأيت جرعة وثلاثين ملكا كلهم يتجرونها أيهم يكتبوها أولا فليدرع فضلها أيضا يا ساد بعد ربنا كان قال حمدا كثيرا طيبا مرضا هذا أفضل وأكمل لكن من الخير العظيم يزيد الثناء والحديث الأخير الرابع الثالث في حديث ثلاثة بما يتعلق بالاعتدال والطمأنينة بعد الركوع بين السجدتين ما صلاة من الذي قصده في ركوعه من الركوع والسجود كذلك ما صلاة من الذي قصده في الركوع والسجود كذلك في صلاة من الذي قصده في ركوعه وسجوده هذا معنى كله أنه لابد من الطمأنينة بعد الركوع وبين السجدتين لو إقامة الصوم بالاعتدال ورفع من الركوع يعتدل حتى يقيم ظهره ويستقيم وبين السجدتين كذلك ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى مكانه وهكذا في السجود يعتدل حتى يستقر كل فقار مكانه بين السجدتين قال وقول في جرى العلم لا بد من هذا الاعتدال أو الركن ونرد بعض الأحناف وعزوه إلى أبي حنيفة وإلى محمد الحسن أنه لا يجب قال بعضهم أنه يجب لكن ليس بفرض كل هذا ضعيف مرجوح ليس بشيء والصواب ما عليهم بالنوع انه لا بد من هذا الركن ومن الاعتدال من السيدتين ومن بعد الركوع لان الاحاديث صريحه من قول النبي وفعل عليه الصلاه والسلام وفق الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم والركوع والركوع كذلك والجمهور على سنة كلها لكن الصواب انه يجب شيء منه ولو قليل ولو مره واحده لان الرسول امر بذلك وفعله وصلي كما رايت من سنها واقل شيء واحده نعم نعم نعم لا

ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويسجد أول على كفتين ثم اليدين على الكفين ثم الجبهة والأنف. خرج الإمام خرج الأربع من السنة الأربع، هذه رواية ابن حزم رضي الله عنه، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم وغيره. هذا يدل على أن السنة هي إبداء بركنتين ثم يديه ثم جهته وعن حين النزول للسجود بعد الركوع والرفع بالعكس، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين. وجاء في حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك احدكم امر بعيد ويضع يديه قد ركبتين. جاء له شاهد من حديث عمر ايضا. اختلف العلماء في هذه الاحاديث الاربعه هي ابي هريره ام عمر حديث وائل وانس بكيفيته نمو الى السجود. فقال قوم انه يبدا بالركبتين ثم يديه ثم بفتحه وانفه على حديث وائل وما جاء في معناه، وان هذا هو الارفق من المصلي وهو الابعد عن مشابهه البهيمه، عن مشابهه البعيد البعيد يبدا بيديه. قالوا هذا هو المطابق لما دل عليه ابي هريره لا يبرك حتى يبرك البعيد، وان السنه البدا باليدين من الركبتين من اليدين ثم الوجه في السجود، والعكس في الرفع يبدا بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين. وهذا قول اصح من حيث المعنى والدليل اظهر، ومن صحيح الخطابي وجماعه من العلم، وإن كان في إسناد وائل شريف بن عبد الله النخعي القاضي المعروف توصل بأنه أخفي كثيرا بعدما تولى القضاء، لكن هو أهم رجال مسلم من أهل العدالة والاستقامة. مثل هذا ليس مما ينسى، هذا يمر عليه اليوم والليلة خمس مرات، ليس مما يغلط فيه، بل هذا مما يحفظ. فبعيد يكون به من حال الغلط وهو يمر عليه في يومه وليلته مرات كثيرة، ثم يعضده إذا كانت وإن كان فيها بعض اللين في مشاهد يقوي هذا الحديث في هذه وائل، إما من حيث المعنى يوافق الحديث أبي هريرة وهو كله في المعنى ما يبرك ما يبرك البعيد، ورق البعيد يكون من يديه قبل رجليه. وقوله في اخر غليظه يده الوقت فيه اشكال وتناقض مع اول الحديث، ولعله التبس على بعض الرواه وانقلب عليه، وكان الاصل يقول يضع ركبتيه قبل يديه انقلب عليه كما اشار الى اهل المقيم رحمه الله. ثم الاصل ان العدم واحد في سجود النبي صلى الله عليه وسلم مهما امكن جميع الروايات واتفاق معناها هو اولى من افتياح، وليس مما يقال فيه ان هذا من باب اختلاف التنوع، لان هذا ليس فعلا حتى يقال باب التنوع ترى من كذا وترى من كذا، إذا في فعل فيه نهي لا يبرك، فهذا يبين أنه نوع واحد وأن القضية واحدة. فالأظهر هو ما ذهب إلى الأكثرون من كون تقديم الركبتين ركبتين قبل اليدين. ونسب ابن أبي داود إلى أهل الحديث ما دل عليه حديث ابن هريرة وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه، هذا المسلم محل النظر. الأقرب والأظهر هو ما دل عليه حديث وائل، وأن حديث هريرة في المعنى موافق له ليس مخالفا له، الحقيقة أن المعنى واحد، وأن السنة تقديم الركبتين في اليدين ثم الوجه في النزول، والعكس في الرفع من الثالث الباب الأول كان يجنح سجود عليه الصلاة والسلام ما لا يجنح يعني إيجابي عرضي عن جنبي حتى وراء بياض عرضك هما حديث الناس تجد في السجود ثم لا يصح إذا ما لم يشاط الكلب ومعنى تجنيح يعني كان إيجابي ويعتدل ولا يلصق عرضي عن جنبي وهكذا من أبي حديث حميد من رفعه بطنه فخذيه وخذيه عن ساقيه كل هذا من اعتداله في السجود عليه الصلاة والسلام هكذا لك حديث محمد أيضا بوضع يديه على منكبيه جاء معنى ذلك حديث ابن عمر أن تضع اليدان خلال منكبيه في السجود وجاء في حديث وائل صحيح مسلم وضعهما خلال الأذنين هذا ما بالتنوع ما بالتنوع لأنه فعل فترك يضعهما خلال منكبيه وترك يضعهما خلال أذنيه سجود عليه الصلاة والسلام وهكذا في الرأي اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه فإن قيام الثالث ترك يرفعهما حيالا في البيت وترك يرفعهما حيالا في البيت عليه الصلاة والسلام هذا ما بالتنوع باب الثاني باب ايش كذلك حديث أعضاء السجود حديث عباس كان قال الصفية سيعاد سيناه سبعة أراب ويرد الوجه الكفان ركبتان القدمان رجع جماعة البخاري هذا واضح بأنه يجب سجوده عليها والإخبار عن سجود المؤمن هكذا سجوده ويؤيدها ابن عباس يقول كان السجود على سبعة أعظم على أكثر شعرا ولا ثوبا فالواجب يسجد على الأعضاء السبعة وأن تكون هذه الأراض ثم ساجدة معه في الفرد والنحل الوجه وأشار إلى أنفه وجب مع الأنف ولف الصواب جلده الأنف والكفين والركبتين وأطراف قدمين أربطين أصابع قدمين يعتمد بطونهما وأطرافها إلى قبلة وهكذا يداه أطراف أصابع القلة بعد بعضها إلى بعض حين سجوده أطرافها إلى قبلة هذا هو الواجب في السجود وليس له يرفع هو من هذه الأعضاء ويجب أن يسجد عليها كلها بفرض النفس وهو مأمور أيضا أن لا يكف شعرا ولا ثوبا يصرف ثيابه وشعره إلى السجود لا يمنعه وآخر الأمر يجب حتى في الشعر والثياب لا يكف شيء من ذلك لأنه أمر واحد وهذا ما يدل على أنه ينبغي له أن يحرص على الخشوع والإقبال على الصلاة لأنه يشتغل بكف شعر أو ثوب ربما شغله عن المطلوب من الخشوع في وجوده والإقبال على صلاته وإحضار قلبه فأمر أن يسجد على أهل الأعضاء ولا يشتغل بكف شعر ولا ثوب حتى يكون ذلك أكمل وأوفر لخشوع قلبه وإقباله على صلاته حديث الأخير الثاني بعد حديث ابن عباس شيء القول حديث ابن عباس من الأمة ما نسجد على سبعة أعظم في روحه ثم نسجد على سبع ولا أكثر الشعر ولا الثياب غير شيء نعم الله الله أعلم بعض الله نقل عن من عن ابن أبي داود نعم الكلام فيه ابن أبي داود نقل عن الحديث أنهم يختارون نقل عن أهل الحديث اختار تقديم اليدين ماذا نقل فيه نظام الأول حديث رأي الجمهور الأول نعم بوضع اليدين وضع اليدين قبل اليدين نعم صلى الله عليه وسلم تطف الكم قبل الدخول في الصلاة بحل إذا دخل الصلاة لا يكفي كذلك نعم حتى استدعى نعم ويعطى كذلك خليها كذا لكن في الوسط إذا تركها قد ينتشر على ما يظن حتى لا يوجد أحد الله. ولهذا في أثر وائل كان من الله إذا أراد يرجع أخرج يديه من تحت الرداء ورفع يديه فإذا رفعهما أدخلهما بعد ذلك الرداء وجعله فوقهما. نعم كان لهم في فوق البرد لهم. نعم لا تذكر شيء ما يشتكي هذا كان هذا كان هذا ما أستطيع نعم صحيح نفسه لأن الوجه هو الواحد لا بد منه هذا الصواب نعم لا تبرك عنه كما لو نفسه يريد الوجود كثيرة في المدالة إذا فات موضعها كثيرة في المدالة إذا فات موضعها أما إذا ما فات في الحال فإيه يسجد. نعم الأمر سهل فيها الأمر واسع فيها. نعم لا يظن ليس على الطافية ولا طواف الإمامة أعظم من بشتا يظن الله على سجادة. نعم من الصحابة إذا اشتد الحر عليهم قدموا الرافع ثيابهم فجدوا عليها من ترك هؤلاء إذا في المصلى. نعم ما أعرف ما أعرف الثياب تحرك لهم. نعم ليس بشيء أو ليس بشيء. نعم الذي يديه ثم الرسل الذي في قدمه ثم الرسل الرجل في أبو صف في رجله لكن لا تسمى يديه ثم يديه ثم يديه ثم يديه ثم يديه ثم يديه ثم يديه ثم يديه ثم على يديه ثم يديه ثم يديه ثم يديه مؤخرة ولا يتركه يديه. نعم عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعض المصلي يقصد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه. وقال: على ثوبه. وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه. فروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيارسة ولا يخرجون أيديهم. فأبو الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. أول حديث أول. وفي رواية أول جلسة بين السجدتين وما يقول فيها عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفرني رب اغفرني. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفرني وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه وعافني مكان واجبرني. باب السجدة الثانية ولزوم طمأنينة السجدة والسجود والرفع عنهما. ثلاثة الأولى عن الحديث الأولى في السجود على الملابس حديث أنس حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عبد الرحمن وأثر الحسن وأثر إبراهيم النخعي كلها تدل على أنه لا حرج في السجود على بعض الثياب عند الحاجة إلى ذلك كشدة الحر والبرد والماء ونحو ذلك. وحديث أنس في الصحيحين بين لذلك انهم كانوا يسجدون على ثيابهم عند شدة الحر، هذا يدل على جواز ذلك ولعله موضع خدمه موضع اجماع، لان هذا امر تدعو له الحاجه والحديث في واضحه صحيحه والاثار كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف الصالح كانوا يتقون الحر والبرد بعض ثيابهم او بشاط الوسط على الارض يقيهم حرها وبردها لا باس بذلك. كان يصلي على خمره من حصير من الخوص فالخوص هذا كله لا باس به ولا حرج فيه، سواء كان من الخوص او من القطن او من الصوف او من غير ذلك من النباتات ظاهره. والحديث الثلاثه الاخيره حديث أنس وحذيفة وابن عباس كلها تدل على شرعية الزور بين السجدتين والطمأنينة في ذلك والاعتدال. وجاء في هذا المعنى حديث كثيرة حديث عائشة حديث أبي حميد الساعدي وأحاديث كثيرة تدل على أن يجب الطمأنينة تجب الطمأنينة في الزور بين السجدتين كما تجب الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، هذا واجب وهذا واجب بل مضروب منه. فعلى المصلي ان يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل، وهكذا بين السجدتين ان يعتدل ويطمئن ولا يعجل. قال هو الذي عليه جمهور اهل العلم ورد من الاحاديث الصحيحه. فجاء عن ابي حنيفه رحمه الله وبعض الحنفيه في هذا شيء يخالفه الاحاديث الصحيحه فلا يعول عليه ولا يلتفت اليه. والذي عليه جمهور اهل العلم انه لا بد من الطمانينه في هذا الركن بين السجدتين وكذلك بعد الركوع لهم من الاعتدال طمأنينة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بذلك وأمره يعيد لما قصر في ذلك. وفي همه يقول بين السجدتين رب الغني رب الغني كما في حذيفة. من حديث ابن عباس اللهم اغفرني وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، وفي الآخر وعافني شيخ ابن ماجه وارفعني، هي ألفاظ سبعة في رواية أبي داود اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني وعافني، في رواية الترمذي اجبرني بدل وعافني، في رواية ابن ماجه وارفعني بدل اجبرني وعادل من ذلك واسع. ولهذا قال النووي رحمه الله الافضل ان يجمعها كلها حرصا على العمل بالروايه كلها. والحديث رواه اهل السنن ما عدا النسائي من طريق حبيب ابي ثابت عن سعيد بن بيان بن عباس. صحيح الحاكم كما قال الحافظ بن بنو رواه الاربع عن النسائي وصحيح الحاكم واقره حافظ ولم يستدرك عليه شيئا. وهكذا اقره الذهبي رحمه الله تصحيحه وسنده جيد الا انه من روايه حبيب ابي ثابت عن سعيد وحبيب مغرور بالتدليس ولكن الاصل اتقاء عدم التدليس الا اذا وجد ما يدل على التدليس. ولهذا صححه الحاكم الذهبي رحمه الله وقرهم الحاكم في البيوت. فالحديث جيد ويدل على شرعيه هذا الدعاء الى السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني واجملني وارزقني وعافني لذلك من هذا ارفعني بهذه الدعوات الطيبه تدل على ان هذه ليس محل الدعاء وان يدعو بها ما يسر الله له ليس محل الدعاء. من هذا رحمه الله وجماعه انه يجب الدعاء بالمغفره مره واحده رب اغفر لي وما زاد ومستحب والجمهور على انه سنه ان الدعاء كل سنه وينبغي المؤمن ان لا يدعى رب اغفر لي ورد من الخلاف لان خليفه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس هنا والله والصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي ما قل بشيء يقول رب اغفر لي كما في حديث حذيفه. وفي هذا انه يقول صلى الله عليه وسلم حتى يقال غدا وهم من تطويله للجسد من السجدتين وتطويله من الوجود بعد الركوع يعني ماذا في هذا عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال في روايه اخرى انس حتى نفوض النسي هذا يدل على ان يشفع بالامام والمامون والامام والمؤمن ان يبالغ بذلك وان يطمئن في هذا الاعتدال حتى يبتعد عن النقم. تقدمت الاحاديث ناس لا صلاه من الذي قصده لدى الركوع والسجود هذه لا يرضى الله العظيم من صده لدى الركوع والسجود. المقصود ان هذا مهم وينبغي منه ان يتساءل لا يتساءل بذلك لان بعض الناس يغلب ان تغلب عليه العجله فلا يقيم صده بعد الركوع والسجود وهذا مما تبطل به الصلاه نسال الله السلامه. نعم سم ومن يعمل الحديثين سندين ومن يعمل مثال مثل انفعني بروايه وعافني بروايه والمضي بروايه لا يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هذا معروف من أحمد عبد الله جاهل يأتي الله في أجر من مجلزوره ولا عليه تصحيح من مجلزوره. نعم يدعي ربما ما ما أذكر شيئا لكن لو دعانا بشيء لأن حيث أرض. نعم نعم الأفضل من داشة المصلى اللي يصلي عليه داشة لا يقصر به شيء لكن من أحاجه لا يقصر به شيء ولا فصل لا يقصر. إذا كان التراب يخليه بها على التراب فلا أنصاب على أنصاب لا يحب طرف المال فلا أخوان. نعم نعم نعم أفضل أفضل الشيء الأول أفضل. نعم نعم نعم نعم كيف الدعاء نعم كان يدير لها من سيدتي يقول بأن الرطور كان يدير لها من يدير هذا وإن دعا بزيادة فلا بأس. نعم صلى الله عليه وسلم. أول الحديث أول الحديث والمسالم ولم يقل هذا خاص بالتأكيد من الله. نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب السجدة الثانية والجنة الثمانية في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجده الثانيه. وفي روايه لمسلم: اذا قمت الى الصلاه فاسجد الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. الحديث. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والبخاري. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، او قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه احمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال: يسرق صلاته. باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه، وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في مثل من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه جماعة إلا مسلما وابن ماجه. بعد افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعويل ولا سكتة. اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث الأولى دلالة على وجود الطمأنينة والواجب على المصلي بفضل من لم يطمئن. ومن هذا لما راى المسيء في صلاته ولم يطمئن امره ان يعيد الصلاه، فدل ذلك على وجود الطمانينه وهي الخشوع في الصلاه والسكون فيها وعدم العجله، فيطمئن في ركوعه وفي اعتداله بعد الركوع وفي سجوده وفي اعتداله بين السجدتين. والحديث واضح في ان ذلك ركن لا بد منه، فضل لا بد منه، وأن من ترك ذلك لم تصح صلاته. هذا الذي يعرف جمهور أهل العلم، هو واضح من الأحاديث، وهو واضح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فالمطمئن في صلاته عليه الصلاة والسلام. وتقدم هذا الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عروس، ذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر هنا من مسألة الطمأنينة. المقصود أن الطمأنينة هنا الركود والسكون وعدم العجلة حتى يرجع كل فطار إلى مكانه أمر لازم وفريضة. وهكذا حديث حذيفة في الدلالة على أن من لم يطمئن في ركن سجوده فلا صلاة له، وأن صلى على غير الفطرة التي فطر الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم يطع على غير الفطرة ما أتى بالأمر الشرعي، لهذا قال: ما صليت. فدل ذلك على ان من لم يطمئن فانه ما صلى. وهكذا حديث ابي قتاده وابي سعيد وما جاء في معناهما: اسمر لنا سرقه، في يعتبر أشهر الناس سرقة أن يسرق صلاته. سئل عن السرقة قال لا يتم رجوعها ولا سيدها. هذا أسوأ وأقبح من سرقة الأموال. صلاة عمود الإسلام لا بد من العناية بها والحفاظ عليها والطمأنينة فيها حتى تؤدى كما أمر الله. هذه أم الفرض والدفن ولكن في الفرض أشد وأهم. ذكر عن الحنابية بهذا خلاف من يرى فرض من الواجب من يرى سنة والصواب ما عليه من فضل العلم لأن الطمأنينة لا بد منها وأن لا بد من إجلال عبادة الركوع والاعتداء بين السجدتين ومن خالف ذلك فهو قول فاسد يخالف السنة الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المسألة الصراحة فاختلف فيها العلماء حجمها المذكور وفي ضعف يدل على تركها وحديث ماله بن حي يدل على إثباتها وهكذا جاء من حديث محمد الإسماعيلي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إثباتها. والصواب أنها سنة مستحبة وليست واجبة فمن رواها أثبت السنة ومن تركها دل تركه لها على أنها غير واجبة. هذه سنة في حديث وائل وغيره ممن روى حج صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وغيرهم من روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يذكرها يدل ذلك على أنه ترك يفعلها وترك يتركها عليه الصلاة والسلام وهي جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة تشبه جلسة بين سجدتين فهي مستحبة. وقال بعضها العلم أنها تستحب لمن شق عليه القيام بسرعة بسرعة استريح كبير السن والمريض لكن ظهر السنة أنها مستحبة للجميع الإمام والمنفرد والمأموم حتى ولو ما جلسها الإمام مستحبة للجميع كما نرفع اليدين مستحبة للجميع للإمام والمنفرد والمأموم ولو لم يرفع الإمام سنة الإمام يرفع هكذا يسجد استراحة الأرجح في سنة وإذا تركها الإمام لم يسلك المأموم لكن خفيفة الله أعلم شبه نعم مطلقة نعم نعم تتأخر لو فعل المأموم نعم أقول لو فعل المأموم ليس تتأخر صحيح المأموم متلاطم سنة والإسلام لطيف نعم بعد التكبير بالنسبة للإمام سنة تقول بعد التكبير إلا قبل التكبير بالنسبة للإمام ما جاء ما في هذا شيء صريح من فعله بعد التكبير بنبه المأمومين حتى لا يعجل من فعل عقب التكبير تحت التمرين شوف ليش خفيفة ثم ينهار ويكبر حتى لا يحرض عليه. ما كنت مخالفة إذا فعلها المأموم ولا فعلها الإمام تأخر عنه معفونة المخالفة معفونة لأن تحقيق السنة مثل ما يخالف اليدين لو والله غالب أنا لم يفعل الإمام أنا في السنة السنة محافظ عليها لأن المخالف أفضل الأحيان أما المخالفة في السنة تطيبه لا أخل أخل بها الإمام لا يخل بها المأموم إذا أمكنه الحرام عند الركوع عند الركوع عند دفع يديه نعم. الثالث. نعم. الثالث. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن